الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. ما بعد، فهذا المجلس 13 بعد 100، ونحن في آخر كتاب العدد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين وجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف الشيخ محمد بن أحمد بن عبد الهادي في كتابه المحرر في كتاب العدة، وعن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: طلقت خالتي فأرادت أن تجد نخلها، فزجرها رجل أن تخرج، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بلى فجدي نخلك فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا. رواه مسلم. هذا حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في شأن خالته رضي الله عنها، وهو يتعلق بالمرأة المحادة، أي في عدة الوفاة، هل تخرج من بيتها أو لا تخرج. ومر معنا أن المرأة في حال إحدادها ممنوعة من 4 أمور: الأمر الأول أن تخرج من البيت إلا لحاجة، الأمر الثاني ممنوعة من الزواج حتى تنتهي عدتها، الأمر الثالث ممنوعة من الزينة بجميع أنواعها، الأمر الرابع ممنوعة من الطيب في لونه أو رائحته. فظن هذا الذي أنكر على خالة جابر لما أرادت أن تجد نخلها في مزرعتها نهرها أن تخرج من بيتها، لأنها كانت في عدة الوفاة، في عدة الطلاق. نعم، في عدة الطلاق. قال: طلقت خالتي فأرادت أن تجد نخلها، فنهرها هذا الرجل من الصحابة، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم تسأله فقال: جدي نخلك. دل على أن عدة الطلاق تغاير عدة الوفاة، فإنه في عدة الطلاق يجوز للمرأة أن تخرج من بيتها لحاجة أو لغير حاجة، وأما في عدة الطلاق عدة الوفاة فإنها لا تخرج من بيتها إلا لحاجة، كعملها أو إلى مستشفى أو إلى محكمة لإتمام إجراءاتها أو إلى التقاعد، فهذا الخروج لحاجة. وأما عدة الوفاة عدة الطلاق فالمرأة في العدة ممنوعة من شيء واحد وهو الزواج، ولا تمنع من الزينة ولا من الطيب ولا من الخروج من بيتها. نعم، ممنوعة من أن تخرج من بيت الزوجية إلى بيت أهلها حتى تتم عدتها، لأن الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. فلا يجوز للمرأة حال طلاقها أن تخرج من بيت الزوجية حتى تتم عدتها. نعم. السلام عليكم. وعن أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحد امرأة على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار. متفق عليه، واللفظ لمسلم ولأبي داود والنسائي: ولا تخطب، وللنسائي: ولا تمتشط. هذا في مسألة عدة المرأة في حال وفاة زوجها، وهي تدور على 4 الأمور التي سبق التنويه عنها: ألا تخرج من بيتها إلا لحاجة، ألا تتزوج، ألا تتزين، ألا تتطيب، مدة 4 الأشهر و10. دل عليها حديث أم عطية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحد امرأة على ميت فوق 3 أي 3 ليالي إلا زوج إلا على زوج 14، وهذا من الموضع الذي استثني، كان عدتها سنة ثم صارت عدتها 14. قال: ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، أي غير مصبوغ غير متزين، أما الصبغ إما للزينة أو للطيب. قال: ولا تكتحل، لأن الكحل زينة. ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت، أي من حيضها ونفاسها، إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار، بمعنى أن شيئا يقطع الرائحة، يسمى عند النساء اليوم بالمسك، مسك الطهارة، يقطع الرائحة. ولا تتخضب بالحنة سواء في رأسها أو في أطرافها، يديها ورجليها. وعند النساء: ولا تمتشط، أي تمشط الزينة، أما امتشاط ضم الشعر بعضه إلى بعض أو بعد غسله تمشيطه حتى تجدله، فإن هذا لا تمنع منه. هذا ما يتعلق بهذا الحديث. يقول: حكم خروج المرأة المتوفى عنها زوجها للصلاة على الميت في الجامع. الأولى ألا تخرج، الأولى ألا تخرج، لكن الصلاة في الجامع منهم من جعلها من الخروج لحاجة استئناسا بالحديث: لا تمنع إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. فالصلاة عليه في الجامع منهم من رخص فيه، والأولى ألا تخرج حتى في الصلاة للصلاة عليه في الجامع، فلتبقى في بيت الزوجية، وهذا أطوع لها لربها وأتقى لربها. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الرضاع. الرضاع، يقال الرضاع والرضاعة، وهو مصدر من فعل أرضع، يرضع إرضاعا ورضاعة ورضاعا. وهذا من الأحكام المتعلقة بأمهات الأولاد، ومتعلق بالنفقة، ومتعلق أيضا بالتحريم. قال الله جل وعلا: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. وقال جل وعلا: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فالرضاعة متعلقة بالنفقة، إرضاع الصغير متعلقة بالنفقة عليه. ولو تشاح الرجل وطليقته لفرض لها أو للمرضعة مبلغ مالي لإرضاع الصغير. والرضاع من الأحكام التي لها توابعها، وهو ما يتعلق بالتحريم. ولهذا في الحديث: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. ولم يقل صلى الله عليه وسلم: يثبت للرضاعة من الأحكام ما يثبت للنسب، وإلا للزم أن توصل الرحم الأم المرضعة أو أبوه من الرضاعة، أو أخواته وإخوانه وبنوه من الرضاعة، وهذا لا يجب إلا على جهة الاستحباب. أما وجوبا شرعيا فهذا خاص بالنسب والرحم، وإنما الحديث: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. وباب الرضاعة مبني على قواعد. القاعدة الأولى أن يكون الإرضاع في الحولين، لقوله جل وعلا: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. وسيأتي فيها الأحاديث: إنما الرضاعة من المجاعة، إنما الرضاعة ما فتق العظم وأنشأ اللحم. القاعدة الثانية أن الرضاعة متعلقة بالفحل، فتنتشر الرضاعة بانتشار هذا الفحل الذي سبب وجود اللبن في المرأة. فاللبن له للفحل، ولهذا لو كانت المرأة المرضعة تحت رجل له 3 نسوات، نسوة غيرها، فإن أبناء هذا الفحل كلهم دخلوا في الرضاعة فصاروا إخوانا لهذا المرتضع. وهذه التي تشكل عند الناس في انتشار الرضاعة من جهة الفحل، ولهذا قال الفقهاء اللبن للفحل، أي من حيث انتشار الرضاعة. هذه مسألة مهمة. القاعدة الثالثة أنه تنبغي أو ينبغي أن تكتب الرضاعة إذا أرضعت أو استرضع أحد ولده، فإذا استرضعت المرضعة تكتب أنها أرضعت فلانا، تذكر عدد الرضاعات. أو إذا استرضع أحد لولده أنه أرضع ابني فلانة، أرضعته كذا رضعة، لأن رضعات المحرمات خمس كما يأتي. نعم. صلى الله عليه وسلم. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحرم المصة، لا تحرم المصة والمصتان. نعم. وعنها رضي الله عنها أنها قالت كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمنا، ثم نسخنا بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. حديث عائشة الأول أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تحرم المصة ولا المصتان، الرضعة ولا الرضعتان. المصة اسم مرة للرضعة، لا تحرم أو لا تحرم، يجوز فيها الوجهان. فإذا مص الصغير مصة أو مصتين أو ثلاث فإنه لا يحرم على المرأة المرضعة له، أخرجه مسلم في الصحيح. وفي حديث عائشة الآخر كانت الرضعات المحرمات عشر فنسخنا إلى خمس، وهذا العشر نسخت في القرآن، كانت موجودة ثم نسخت لفظا ونسخت ماذا؟ حكما. وبقيت الرضعات المحرمات خمس رضعات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. إذن أفادت عائشة أن الرضعات المحرمات نسخت من كونها عشر رضعات إلى خمس رضعات. والنسخ إنما يكون لحكمة في التشريع وفي التعبد والامتثال. والمراد بالرضعة هي الرضعة المشبعة، بأن يلثم الصغير الثدي فيرتضع ثم يطلقه، إما أطلقه للتنفس تسمى رضعة، أو أطلقه للانتقال إلى الثدي الآخر تسمى رضعة، أو أطلقه شبعا به تسمى رضعة، لأن الرضعة هي الرضعة المشبعة، هي الرضعة باسم المرة، مشبعة في الأصل أو أنها غير مشبعة. وهذا معنى الحديث السابق لا تحرم أو لا تحرم المصة ولا المصتان، دل على أن الذي يحرم خمس مصات يعبر عنها بعض الفقهاء بالمشبعات. نعم. الله عليك. ها. لا كل لا يلزم أن تكون الواحدة مشبعة، فلو لثم الثدي ثم أطلقه يتنفس ما بعد شبع تعتبر رضعة اسم مرة، أو انتقل إلى الثدي الثاني تعتبر رضعة وإن لم تكن الرضعة الواحدة مشبعة. نعم. صلى الله عليه. وعنها رضي الله عنها أن سهلة بنت سهيل بن عمرو رضي الله عنها جاءت إلى النبي رضي الله عنهما، حتى أبوها سهيل آمن، هذا الذي فاوض النبي عليه الصلاة والسلام في الحديبية. نعم. رضي الله عنهم جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن سالما مولى أبي حذيفة معنا في بيتنا، وقد بلغ ما يبلغ الرجال وعلم ما يعلم الرجال، قال أرضعيه تحرمي عليه، أخرجه مسلم. هذا الحديث المشهور عند العلماء في إرضاع سالم مولى حذيفة بن اليمان، وكانت سهيلة بنت عم سهيل بن عمرو تحت حذيفة بن اليمان بل تحت نعم تحت حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما. فقالت إن سالما مولى حذيفة قد بلغ مبلغ الرجال، أي بلغ وهو ربع عندهم من صغره، فما تصنع؟ قال أرضعيه تحرمي عليه. فأشكل هذا الحديث عند العلماء، وأجابوا عن هذا الإشكال بعدة أجوبة. الأول أنه منسوخ قبل استقرار أحكام الرضاعة على 5 رضاعات محرمات. والوجه الثاني أنها قضية عين، قضية عين تصلح لسالم ولمن كان مثله من ربى عندهم من صغره وكبر، فتكون قضية عين لسالم ولأمثاله، واختار هذا شيخ الإسلام ابن تيمية. القول الثالث أنها خاصة بسالم، أن هذا الحديث خاص بسالم مولى حذيفة، واستدل الجمهور على ذلك بالأحاديث والنصوص الواردة بتحريم الرضاعة، منها قول الله جل وعلا والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. فمفهوم قوله جل وعلا لمن أراد أن يتم الرضاعة أنه لا رضاعة بعد الحولين، وحكي في هذا الإجماع، والحولان الكاملان 24 شهرا هذا في الإرضاع، وأقل الحمل كم؟ 6 أشهر، لأن الله جل وعلا يقول وحمله وفصاله 30 شهرا، وهنا يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. فقوله لمن أراد أن يتم الرضاعة أي لا رضاعة بعد الحولين. وللأحاديث الآتية، وهذه المسألة فيها إشكال، مسألة رضاعة سالم، ويرفع الإشكال حكم الحاكم الشرعي. وهذه المسألة عرضت على اللجنة الدائمة للإفتاء وبحثتها خصوصا للأولاد الأيتام، ويأتي منهم من هو فوق الحولين الكاملين، وأن الحاجة إلى استرضاعهم لاندماجهم مع الأسر في المجتمع حاجة ماسة. فخرجت الفتوى من اللجنة الدائمة بالمنع، بأنه بعد الحولين الكاملين لا إرضاع محرم، والإرضاع لا يلزم أن يكون من الثدي مباشرة، بل يستحلب الثدي ثم يرضع هذا المسترضع، فتعتبر الرضعة الواحدة حتى يترك هذا الحليب، يتركه للتنفس أو للانتقال أو للشبع. نعم. أحسن الله عليك. وعنها رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي رجل قاعد، فاشتد ذلك عليه ورأيت الغضب في وجهه. قالت فقلت يا رسول الله إنه أخي من الرضاعة. قالت فقال انظرن إخوتكن من الرضاعة فإنما الرضاعة من المجاعة. نعم. وعنها رضي الله عنها أن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها وهو عمها من الرضاعة بعد أن أنزل الحجاب. قالت فأبيت أن آذن له، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي صنعت فأمرني أن آذن له علي. في هذين الحديثين بيان لما يثبت للرضاعة في أحكامها، ما يثبت للرضاعة في أحكامها. ففي حديث عائشة الأول، وهو حديث مخرج في الصحيحين، أنه دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وعندها رجل قاعد، وهذا فيه جواز أن يدخل على المرأة محارمها، أذن بذلك الزوج أو لم يأذن. متى يمنع عن إدخالها محارمها؟ إذا لم يأذن بهذا الزوج. فإذا لم يأذن بالمحرم لها أن يدخل، نعم لا يجوز له أن يدخل من أخ أو عم أو خال أو غيره. قال فلما دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وعندي رجل قاعد، رأيت الغضب في وجهه تغير، وعرفت أن هذا من غيرته عليه الصلاة والسلام وهذا من نباهتها. قلت يا رسول الله إنه أخي من الرضاعة، إنه أخي من الرضاعة. قال انظرنا أخواتكن من الرضاعة، أخوتكن من الرضاعة، فإنما الرضاعة من المجاعة، أي تأكدوا من الإرضاع، ليس مجرد الدعوة بل التأكد. انظرنا أي تأكدنا واستبصرنا، فإنما الرضاعة من المجاعة أي في الصغر، حيث لا يستطيع الصغير إلا أن يطعم من الإرضاع وينشأ من الإرضاع. ومعنى الرضاعة من المجاعة ناسخ لما قبله في رواية الكبير، وهو أن الرضاعة في الحولين الكاملين سماها مجاعة لأن هذا الصغير يتغذى على حليب أمه وحليب مرضعته، لا يستغني عن ذلك. بعد ذلكم نعم. وفي حديث عائشة الآخر أن أفلحا أو أفلح أخا أبا القعيس وهو عمها من الرضاعة، جاء يستأذن أن يدخل عليها فلم تأذن له عائشة، لأنها عرفت في وجه النبي عليه الصلاة والسلام الكره، وذلك بعد نزول الحجاب. قالت فأبيت أن آذن له، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن عمها من الرضاعة استأذن أن يدخل عليها بعد الحجاب فلم تأذن له، قال فأمرني أن آذن له. أمرها عليه الصلاة والسلام أن تأذن له لأنه عمها من الرضاعة، وكأن حديث أخيها قبل الحجاب وحديث أفلح أبا القعيس بعد الحجاب، فلما أمرها أن تأذن له دل على جواز ذلك لمن؟ للإخوة والمحارم من الرضاعة. وفيها تأكيد على أن الرضاعة تحرم لا توجب، ففيها محرمية، ومعنى تحرم تحرم النكاح وتجيز ما لا يجوز بغير المحرمية من حيث السفر ومن حيث الدخول وكشف الوجه في ما يتعلق بهذه المحارم. تسمحون لحصل لأمر طارئ، نقف عند هذا الموضع والله أعلم.